رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثامن المقطوع، وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا، وهو غير المنقطع. وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. المقطوع من أنواع الحديث هو تتمة القسمة الثلاثية أو الرباعية، أن الخبر ينقسم باعتبار قائله إلى مرفوع وموقوف ومقطوع. أو قدسي، أو يكون حديث قدسي. نقول قدسي إذا كان مضاف لرب العزة سبحانه وتعالى، ونقول مرفوع إذا كان مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو من فعله، أو من تقريره، أو كان وصفا له فهو مرفوع. وإن كان مضافا إلى الصحابي من قوله أو فعله فهو موقوف، والصحابي ليس له تقرير أو ليس له إقرار، لا يجيء فيه التقرير، إنما من قول أو فعل، لأن الصحابي يعني قد يفوته شيء من العلم، وقد فيجهل مسألة معينة فلا ينكر مثلا على قائلها أو على فاعلها، لأنه ليس عنده علم في هذه المسألة، فلا يعد سكوته تقريرا. وهذا كما وقع في حديث أبي موسى الأشعري لما وجد قوما يتحلقون حلقا بعد صلاة الفجر ويذكرون الله جماعة، يقولون اذكروا الله كذا، فسكت ولم ينكر عليهم حتى ذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه، فجاء ابن مسعود وأنكر عليهم. المقطوع هو المضاف للتابعي فما دون، حتى يعني كلام العلماء يقال له مقطوع من أول التابعين فما دون، حتى عصرنا هذا يقال هو مقطوع. مقطوع غير منقطع، المنقطع شيء والمقطوع شيء. المقطوع وصف للمتن من أوصاف المتن، والمنقطع وصف من أوصاف الإسناد. فقد يكون مقطوعا منقطعا، وقد يكون مقطوعا متصلا. هذا هو الاصطلاح السائد الغالب الأعم، ولكن يقول وجد في كلام الطبراني ومن قبله الشافعي وكذلك الدارقطني والحميدي أطلقوا وصف المقطوع على المنقطع، ربما عبروا بلفظة مقطوع على منقطع. هناك أيضا البرديجي له عكس هذا الإصلاح، له عكس صنيع الشافعي والطبراني، فوقع منه التعبير بالمنقطع في مقام المقطوع، يبقى عكس صنيع الشافعي. طيب، إلى هذا الحد انتهى المقطوع، وانتهت القسمة التي تتكلم يعني المرفوع وموقوف ومقطوع. إذا خلص الأقسام الثلاثة، سيدخل في كلام آخر وهو المرفوع حكما، يعني الموقوف الذي له حكم الرفع. هكذا ينبغي أن كان يضع هنا عنوان، هو الحديث الموقوف الذي له حكم الرفع. وكان ينبغي أن يكون هذا الكلام ملحقا بالموقوف لا بالمقطوع، يقول رحمه الله تعالى: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمه؟ طيب، وإذا قال كنا نفعل كذا أو نقول كذا ولم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمه؟ فإذا أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم، فبداية هذه المسألة يعني فيها أقوال، أقولها لكم إجمالا قبل أن نقرأ الكلام. يعني هي إيه المسألة أصلا؟ إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا، ما حكم هذا الكلام؟ القول الأول ده إن هو موقوف مطلقا. موقوف مطلقا يعني إيه؟ يعني أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم أم لم يضفه فهو موقوف أيضا. على كل حال موقوف مطلق، إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا، القول الأول. هذا القول يعني ينسب لأبي بكر الإسماعيلي. القول الثاني مرفوع مطلقا. مرفوع مطلقا يعني إن أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم لزمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضفه لزمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع أيضا. على كل حال إذا قال كنا نفعل كذا وكنا نقول كذا فهو مرفوع. والقول دهوت يعني رجحه الحاكم والرازي والآمدي والنووي والعراقي وابن حجر. وقال ابن حجر: هو الذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما وأكثر منه البخاري. القول اللي هو إيه؟ إن هو إذا قال كنا نفعل كذا ونقول كذا مرفوض حتى وإن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي يعني له عبارة في المجموع يقول: وظاهر استعمال كثير من المحدثين وأصحابنا أي الشافعية في كتب الفقه أنه مرفوع مطلقا، سواء أضافه أو لم يضفه. وهذا قوي، فإن الظاهر من قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون الاحتجاج به أو الاحتجاج به، وأنه فعل على وجه يحتج به. ولا يكون ذلك إلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغه. يعني هو بيقول حتى لو هم إن لم يضيفوا فهو أصلا إيه، يعني لن يحتج به إلا إذا كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هو إن لم ينص على أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتكرر منهم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وسكوته إقرار، سكوته إقرار لهم. القول الثالث: إن أضافه لزمن النبي صلى الله عليه وسلم فمرفوع، وإلا فلا. فمرفوع يعني اللي هو التفصيل، يعني لو أضافوا لزمن النبي صلى الله عليه وسلم فمرفوع، وإلا فلا. وبيستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني هو بيستدل على جواز العزل بإيه؟ بأنه كان يفعل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا منهيا عنه لإيه؟ لنهى عنه القرآن. يعني فمجرد وقوع الفعل من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم ولا نهي في القرآن عنه، فهذا دليل على جوازه وإباحته. طيب، القول الرابع: إن أضافه لزمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مما لا يخفى غالبا فيكون مرفوعا. يعني هو الكلام ده للشيرازي، أبو إسحاق الشيرازي، ويعني هو ضيق القول الثالث قليلا، فقال: إن كان مما لا يخفى، إن أضافه لزمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مما لا يخفى غالبا فيكون مرفوعا، أو كان مما يخفى فيكون موقوفا. يعني ما ظنت أنه لا يخفى أن يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقرهم أو ينهاهم، وإن كان يخفى فليس فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. القول الخامس: إن أورده الصحابي مورد الحجة حمل على الرفع، وإلا فموقوف. إن أورده الصحابي مورد الحجة حمل على الرفع، وإلا فموقوف. وهذا القول للقرطبي. طيب، يقول: قد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. عندكم كده؟ إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. طيب، اللي عنده كده يقول، في حد عنده زي ما أنا بقول فهو من قبيل الموقوف؟ ده عند مين؟ عندك في الحاشية فقط؟ طب هو في حذف إيه؟ مذكرة إيه؟ ده المذكرة دي كده، ما هو أنا برضو نبهتهم عليها السنة اللي فاتت، لأنه في سقط هنا، في سقط ويغير المعنى، ولكن هو الكلام أنا صححته من ابن الصلاح اللي هو أصل الكتاب اللي هو اختصره ابن كثير. إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، ماشي معايا كده؟ وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه، ماشي، يبقى نكتب الايه العبارة دي، عبارة ايه اللي سقطه؟ فهو من قبيل الموقوف وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، سطر تقريبا. فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف. يعني أبو بكر الإسماعيلي يخالف في كل هذا ويرى أنه موقوف على كل حال حتى وإن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، لكن هو طبعا السقط ده يحيل المعنى، يغير المعنى. وحكم النيسابوري اللي هو الحاكم أبو عبد الله النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح اللي هو إيه؟ إن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن صلاح قال: لأن ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه. يعني إن أضافه لزمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا الأمر وقررهم عليه. قال: ومن هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع. يعني هي زيها بالذات، لا نرى بأسا بكذا، أو يقال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هي مثل كنا نفعل كذا. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث. أمرنا بكذا، من الذي أمرنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أو نهينا عن كذا، النهي والأمر هنا يعزى ويسند وينسب إلى من له الأمر والنهي، إلى من له حق الأمر والنهي على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول أكثر أهل العلم. وخالف في ذلك فريق، منهم أبو بكر الإسماعيلي خالف وقال هو أيضا ليس بمسند. طيب، قالوا لماذا ليس بمسند؟ قالوا لأنه ربما كان الأمر والناهي غير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيقولوا احتمال يكون الذي يأمر وينهى هو غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الكلام بظاهره، يعني لو كنا أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، ظاهره في المقام الأول ينسب ويعزى للنبي صلى الله عليه وسلم. إن أريد غير النبي صلى الله عليه وسلم، إن أريد غير النبي صلى الله عليه وسلم فيقيد به أو يخصص به. إن أريد أبو بكر أو عمر مثلا يقول أمرنا عمر أو أمرنا أبو بكر، لكن إن أطلق الكلام وقال أمرنا بكذا فالأصل أنه أن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول يعني أمرنا بكذا ونهينا بكذا لربما فهم الصحابي ما ليس بأمر أمر، يعني من ضمن الذين يمنعون هذا ويمنعون أنه مسند أو أنه مرفوع، يقولون ربما هذا فهم من الصحابي ففهم ما ليس بأمر أمر. فهذا الكلام يعني يرد عليهم ابن حجر ويقول هذا لا يختص بهذه العبارة فقط، هذا يختص بالأمر الصريح أيضا، إذا قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وعزى الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال فيه أيضا هذا الاعتراض أنه ربما فهم ما ليس بأمر أمرا، هذا شيء. ثم شيء آخر، هم في من يتكلم إنه يتكلم في العرب الأقحاح، في فصاحة العرب الأقحاح الذين هم أهل الفصاحة والبيان وأفهم العرب وأفهم الناس لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا سبحانه وتعالى. إن لم يفهم الصحابة الأمر من الذي ليس بأمر فمن يفهم إذن؟ طيب، يقول: وكذا الكلام في قوله من السنة كذا، وقول أنس، يعني من السنة كذا تأخذ هذا الحكم أيضا أنها كأمرنا بكذا أو نهينا بكذا. وقول أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. فهذا أيضا أمر بلال، أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا من هذا القبيل الذي هو من قول الصحابة أمرنا بكذا أو نهينا بكذا. من السنة كذا أيضا عرض فيها بعضهم وقالوا أنهم ربما قصدوا سنة العمرين أبو بكر وعمر مثلا، يعني من السنة كذا، وليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام يعني طبعا مردود عليه أن من السنة كذا الأصل العام أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أرادوا غير النبي صلى الله عليه وسلم نسبوها إليه أو قيدوها بصاحبها. في حديث في صحيح البخاري أن ابن عمر قال للحجاج: إن أردت السنة فهجر بالصلاة، فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال الزهري لسالم بن عمر: ماذا أراد إن أردت السنة؟ إن أردت السنة يعني إيه؟ يعني من السنة كذا، يعني إحنا عاوزين نخرج هذه العبارة من السنة كذا، ماذا أراد من السنة؟ هل هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له سالم اللي هو ابن عبد الله بن عمر: وهل كانوا يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ وهل كانوا، يعني هذا كلام التابعي الكبير وهو من فقهاء المدينة السبعة، وهل كانوا يعنون بذلك بهذه العبارة من السنة كذا إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ فهذا رد أيضا على من يقول أنه ربما أراد سنة أحد الخلفاء الراشدين. قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإن ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك، يعني بعض العلماء وسع وتساهل وقال أن تفسير الصحابي كله مسند وله حكم المرفوع. فابن الصلاح يقول: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع إنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك، يعني يكون مسند متى؟ إذا كان في سبب نزول فقط، أما سائر ما يرد عن الصحابة في التفسير من أقوال في التفسير فلا تحمل على هذا. فنخرج من هذا بأن يعني كلام الصحابي في سبب نزول الآية هو مرفوع أيضا أو له حكم الإيه؟ المرفوع. من هذا قول جابر رضي الله عنه: كانت اليهود تقول: من قتل امرأته من دبورها في قبولها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل قوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ففسر سبب نزول الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني فسر سبب النزول، فهذا يكون له حكم الحديث المرفع، حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقريب من هذا أيضا يعني خارج مسألة التفسير، مسألة إن هو الصحابي يفسر الأمر على أنه معصية أو مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. مثلا في حديث عمار بن ياسر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا تفسير، هذا عفوا، يعني حكم من هذا الصحابي بأن هذه مخالفة ومعصية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي يصوم يوم الشك. هل نقول أن هذا الكلام من كلام عمار ورأي عمار، أم هو يعني حديث مسند ويعتبر فيه وكأن فيه نهي وتحريم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء يستدلون بهذا الحديث على حرمة صيام يوم الشك. النهاردة رمضان والآخر يوم في شعبان، شاكك مش عارف فيصوم، فده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه أو هذا الأمر لا يجوز. طيب بيستدلوا بإيه؟ بمثل هذا الحديث: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. وكذلك يعني الرجل الذي يخرج من المسجد بعد الأذان أو بين الأذان والإقامة، يقول أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. كل هذه الأحاديث هي في حكم المرفوع. وكذلك مثلا قول ابن مسعود اللي هو حد الساحر ضربة بالسيف، هذا لا يقوله من تلقاء نفسه، فهذا أيضا له حكم الايه المرفوع، يعني هو ليس له اجتهاد أن يقول حكم هذا وإنه يحد أو يضرب بالسيف، لا، هذا وإن لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم المرفوع. طيب ابن الصلاح يقول: أما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعدودة في الموقوفات. يعني بيقول إن سبب النزول فقط هو ده اللي هيبقى له حكم المرفوع، أما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة الكلام أو نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فتعد في الموقوفات. أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم. هذه العبارات: يرفع الحديث أو ينميه أو رواية أو رواه أو يرويه أو مرفوعا، كل هذه الروايات إذا قالها الصحابي أو إذا قيلت عن الصحابي فهي صريحة في الرفع، يعني هي ليست موقوفة فلا حكم الرفع، لا، ده هي صريحة في الرفع يعني، ولكنه من باب الاختصار بدل ما يقول إيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مثلا، يعني يقول إيه، أنا قلت يا أبو هريرة خلاه عمر، قال عن عمر رضي الله عنه يرفعه إنما الأعمال بالنيات، خلاص كده اختصر كل السطر اللي فات ده. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما ده ممكن يختصرها في إيه، عن عمر يرفعه ينميه يرويه رواية إنما الأعمال بالنيات، كل هذه يعني من سبيل على سبيل الاختصار، فهي ليست موقوفة أصلا حتى يقال لها حكم الرفع، لا، هي مرفوعة أصلا، لكن أنتم خلوا بالكم أن هي يعني لا تقتصر على هذه الألفاظ التي ذكرها، يعني هو ذكر يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو في كمان ممكن لو قال رواية يرويه رواه مرفوعا يرفعه، هذه كلها عبارات تدل على رفع الحديث. طيب ابن الصلاح يقول يعني دخل في مسألة تانية: إذا قال الراوي عن التابعي يرفع الحديث أو يبلغ به، لو مثل هذه الألفاظ ولكن عن التابعي مش عن الصحابي، هيبقى حكمها إيه؟ عن الزهري يرفع الحديث مثلا، أي حديث ده هيبقى إيه؟ هيبقى موقوف ولا مرفوع ولا مقطوع؟ إذا قال التابعي يعني، أو إذا قال تابع التابعي عن التابعي يرفع الحديث، ده يبقى إيه؟ يعني هي نفس الألفاظ السابقة ولكن ما في الصحابي معايا، في التابعي على طول، هيبقى ايه؟ ها هيبقى مرسل. احسنت، ما هو نفس الكلام، نفس الاختصار السابق، ولكن كان السند مسند صحابي على طول والمتن. طيب الوقت ما في الصحابي، في تابعي والمتن على طول، واللفظة ايه؟ يرفع ينمي كده، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول كان مرفوعا مسندا موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما الثاني فهو مرفوع أيضا ولكن ليس مسندا ولا موصولا بل مرسلا، كما يقول ابن المسيب قال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر الصحابي ولكن إيه نسب الكلام مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن المسيب قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي قال ابن المسيب يرفع الحديث، أو عن ابن المسيب ينميه، أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هي أيضا ينسب الكلام ويرفعه يعني مباشرة ولكنه مرسل لأنه لم يذكر فيه الصحابة، يبقى هو مرسل مرفوع. طيب في هذا الباب يعني ابن حجر له كلام يعتبر ممكن يكون في شيء من الإضافة في هذا الباب، الأشياء التي هي موقوفة لها حكم الرفع، موقوفة ويكون لها حكم الرفع. قال قول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، ما لا مجال للاجتهاد فيه، يتكلم في أمر ليس هو محل اجتهاد، مثل ماذا؟ طيب الأول مثل مثلا أن يتكلم في الفتن والملاحمة التي تأتي في آخر الزمان، أو يتكلم عن أهوال يوم القيامة، أو يتكلم عن بدء الخلق، هذه الأمور لابد من يعني من موقف لهذا الصحابي على هذه الأمور. فمن أين أتى الصحابي بهذا الكلام؟ يعني هذه الأمور لا تقل بالاجتهاد، يعني ما ينفعش حد يفضل كده يجتهد مع نفسه يقول يوم القيامة هيحصل كذا وكذا ويكون جايب الكلام ده من دماغه، لا، لازم يجيبه منين؟ من واحد، يا من كتاب ربنا يا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما أحيانا يجيبوه من الإسرائيليات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال ولا لا تصدقوهم ولا تكذبوه، إنما هي تروى للعظات وفقط يعني. طيب فابن حجر يقول إن الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات أو الأخذ عن أهل الكتاب إذا تكلم في شيء ليس محلا للاجتهاد، شيء لا ليس للصحابي أن يجتهد فيه برأي، إنما لابد فيه من وحي، كالأشياء التي تحدث يوم القيامة، أو الأشياء التي حدثت في بدء الخلق، أو الفتن والملاحمة التي تأتي في آخر الزمان، أو يحكم على شيء بأنه مثلا يعني معصية لله وللرسول، أو مثلا كقول ابن مسعود حد كذا قتل أو ضرب أو ضربة بالسيف، كل هذا لا مجال فيه للاجتهاد، هذه أشياء لابد فيها من قرآن أو سنة، فليس في القرآن والسنة شيء من هذا، فمن أين جاء به؟ لابد أنه جاء به من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الآخر الضعيف الذي وجد عند بعض الصحابة أن يكون جاء به من أهل الكتاب، فلذلك اشترط إيه؟ ألا يكون ممن أخذ عن أهل الكتاب. طيب هما من اللي أخذوا عن أهل الكتاب عشان نعرفهم؟ مش كتير يعني عبد الله بن سلام مثلا، عبد الله بن عمرو بن العاص، دول هم الاثنين دول اللي عرفوا واشتهروا بالأخذ عن أهل الكتاب. عبد الله بن سلام كان يهوديا فأسلم، رؤيا أو قيل عن ابن عباس ولم يصح أنه أخذ عن أهل الكتاب. فعبد الله بن عمرو وكذلك عبد الله بن سلام لو روي أشياء من هذه مما يعني لا مجال للاجتهاد فيها كأخبار يوم القيامة أو بدء الخلق أو هذه الأشياء، هذه هي التي لا تقبل منه، وتعامل ربما تعامل كمعاملة الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. بخلاف هذين الصحابيين يقبل منهم هذه الأشياء، لأنهم إنما أخذوها من أين؟ هل هي من عقولهم؟ لا، لابد أن يكون هناك وحي. طيب من أين الوحي؟ أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم ينسبوها له. طيب، وكلام ابن حجر يقول: قول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا تعلق له ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء صلوات الله عليه، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، كل هذه الأمور لها أيضا حكم الرفع، وإن كانت من قول الصحابي إلا أنها لكونها ليست مجالا للاجتهاد وليس هو ممن أخذ عن أهل الكتاب، فهي لها حكم الرفع. طيب، هو باقي على الأذان كتير؟ بقد إيه؟ إيه؟ نص ساعة لخمس دقايق؟ طب ماشي، نتم مع الحد بقى. ينمي النماء الزيادة، ينمي يعني إيه؟ يرفعه يعني يزوده، يعني يرفعه، ده في اللغة أصلا، فينميه للنبي صلى الله عليه وسلم. نما، وكمان في اللغة نما إلى مسامعي، وصل إلى مسامعي، وهذا يعني ما نما إليه علمي، ما وصل وبلغ إليه علمي كده. فينميه يعني معناها يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يزيده فيرفعه فيصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده لعوز أصل ربطها باللغة يعني. لا، هو بينسب الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا اصلا بنتكلم دلوقتي في ايه؟ في نسبة الكلام، في اللي هو وصف المتن، ماشي؟ فهو هي كالسابقة تماما، كلام الصحابي ككلام التابعي، لكن الفرق ما بينهم ان ده سنده موصول لانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وده سنده منقطع او في ارسال لانه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. انما هي نفس الالفاظ، ينميه يعني يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، او يرفعه يعني ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. يرفعه يعني مرفوع، او مرفوعا، ما هي يعني واضحة جدا يعني. فهو ان الكلام يعني فيه نسبته الى الصحابي، ولكن ليس فيه الاتصال. طيب، نقرا شويه في المرسل، وان كنت اظن ان احنا مش هنقدر نكمله. النوع التاسع: المرسل. قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله ابن عدي بن الخيار، ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المرسل وصف أو صورته إيه؟ دي الصورة التي لا خلاف فيها، لا يختلف أحد على أنها من المرسل. تابعون كبير قد أدرك جماعة من الصحابة وجالس معاشرة، زي ابن المسيب مثلا، إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يختلف أحد أن هذا من المرسل. لكن بعضهم يقول أن أدنى من هذا يكون مرسلا أيضا. يبقى السورة الأولانية ديت لا يختلف عليها أحد أنها من المرسل، لكن هناك من قال لا يشترط أن يكون تابعيا أصلا، مش لازم يبقى سعيد بن المسيب، ممكن يبقى تابع تابعي، مش لازم يبقى تابعي. يقول ابن الصلاح والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، التابعين كلهم كبار زي ابن المسيب وعبيد الله بن عدي بن الخيار، أو صغار التابعين زي الزهري مثلا. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. بعضهم لا يقول على صغار التابعين مراسيل الزهري لا يسميها مرسلة، فيقول لابد أن يكون رواه تابعي كبير، لذلك يعرف المرسل ويقول ما قال فيه التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو مش كبير، لو صغير، لو عادي، يقول لا ليس بمرسل. فلذلك إيه قال ابن الصلاح الصورة التي لا خلاف فيها أن يبقى تابعي كبير زي ابن المسيب كده أو عدي بن الخيار أو عبيد الله بن عدي بن الخيار، دي صورة مش مختلف فيها حد. لكن تابع تابعي أوقات ناس بيقولوا عليه مرسل، وصغار التابعين أوقات ناس بتقول عليه مرسل. الغالب غالب أهل العلم أنهم يقولون في وصف المرسل ما رواه التابعي وفقط، أو ما أضافه التابعي وفقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يعني قال أيضا تابع التابعي يسمى مرسل. يبقى احنا لو عاوزين وصف للمرسل في صور اختلفوا فيها والصور اتفقوا فيها. صغار التابعين اختلفوا فيها، كبار التابعين اتفقوا فيها. ثم ان الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والاصوليين يعممون التابعين وغيرهم من اتباع التابعين، يعني عندهم ايضا هو مرسل. قلت قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دخل فيه كمان إيه كل من ليس بصحابي. طيب كلام الحاكم يعني أنا أتيت بنصه، قال الحاكم فأما مشايخ أهل الكوفة فكل من أرسل الحديث عن التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من العلماء فإنه عندهم مرسل محتج به، وليس كذلك عندنا، فإن مرسل أتباع التابعين عندنا معضل. يعني الحاكم يستنكر هذا الاصطلاح من أهل الكوفة، فيقول أنهم يعمموا كل من أرسل الحديث عن التابعين وأتباع التابعين عندهم فهو يقولون مرسل، محتج به أيضا. هو يقول وليس كذلك عندنا، فإن مرسل أتباع التابعين عندنا معضل، اسمه معضل وليس بمرسل. لأن تابع التابع ده عشان يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصل بكام؟ يصل بتابعي وصحابي، وممكن يبقى أكتر بس على الأقل يعني. فده يبقى عامل إيه؟ ده يبقى كده معضل، اتنين سقطوا يبقى كده معضل زي ما قال الحاكم. طيب الخطيب يقول وأما المرسل فهو من قطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المرسل فهو من قطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الصورة المشهورة اللي ذكرها ابن الصلاح. وأما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل، وهو أخفض مرتبة من المرسل. يبقى الاصطلاح الشائع المشهور إن المرسل إن هو الحديث الذي ينسبه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما تابع التابعي فيقولون عليه معضل، وهو أخفض يعني كما يقول الخطيب أخفض مرتبة من المرسل. هو الإشكال في إيه يا أخوانا؟ هو الإشكال إن كلمة مرسل تساوي منقطع، ومنقطع تساوي مرسل، مرسل يعني ليس بمتصل، فأحيانا يسمون المرسل منقطع والمنقطع مرسل. كلمة مرسل يسميها باسم الإيه؟ إن كل ما لم يتصل يعني مرسل، كل ما لم يتصل يعني منقطع، أحيانا يستعمل كلمة مرسل بالمعنى ده. فده إيه؟ ده كلام عام، يقولون مثلا وصله فلان وأرسله فلان، ده وصله أسنده فلان والتاني أرسله، يعني أرسله يعني ذكر فيه انقطاع. طيب لذلك كلمة المرسل وعليكم السلام ورحمة الله ترد كثيرا بمعنى المنقطع، لكن كتخصيص الكلام ونسبة المرسل بنوع واحد من أنواع الانقطاع هو الانقطاع الذي يكون في نهاية الإسناد بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الصورة التي لا يختلف أحد في أنها مرسلة وأنها تسمى مرسل تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل الكلام ده في وصف صورة المرسل مش في حكمه، احنا لحد دلوقتي ما اتكلمناش على حكم المرسل ايه ولا المعضل ايه، ده احنا بنتكلم ان المرسل كيف يكون في كم في من يرويه عن من. افضل تعريف المرسل كما قلت لكم هو تعريف ابن حجر، يقول فيه ما سقط من آخره من بعد التابعي، ما سقط من آخره من بعد التابعي، التابعي من اللي بعده ممكن يكون صحابي وممكن يكون صحابي وتابعي، فلذلك الإيه من ما وردش نفسه وقال من ما سقط من آخره الصحابة، عشان المرسل لو كده ده مش هيبقى مرسل، ده هيبقى حاجة حلوة خالص، هيبقى متصل وسليم وفل، لكن لما يقول إيه ما سقط من آخره من، كلمة من دي بقى إيه أي حد ممكن بقى إيه يبقى صحابي فقط، وممكن يبقى صحابي وتابعي، ممكن يبقى أصحابه تابعيين، وممكن أصحابه وخمسة من التابعين وستة من التابعين، كما في حديث قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. الحديث هذا الحديث يعني ذكره الخطيب في جزء وخرجه في جزء وسماه حديث الستة من التابعين، يعني هذا الحديث يروي ستة من التابعين. فإذا كان ممكن ستة من التابعين تابعي يروي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، لما يكمل ستة من التابعين يبدأ يذكر الصحابة. طب أنا عندي دلوقتي ينفع أقول إذا كان التابعي الأول أسقط الخمسة من التابعين ومعهم الصحابي وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده مرسل ولا مش مرسل؟ مرسل، ينطبق عليه وصف المرسل، ما هو التابعي وأضافه للنبي صلى الله عليه وسلم مرسل. لكن ينفع أقول فيه ما سقط منه الصحابي؟ أصل لو قلت ما سقط منه الصحابي يفهم منها وكأنه سقط منه الصحابي وفقط، لكن ده ما سقطش منه الصحابي بس، ده سقط منه الصحابي وخمسة من التابعين. لذلك إيه؟ ما سقط من آخره من بعد التابعي، ما سقط من آخره من بعد التابعي أفضل، وليس من سقط منه الصحابي. لأن بعضهم ذكر هذا التعريف فأخل. بعضهم يقول مثلا ما قال فيه التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتحديده بالقول خطأ أيضا، يعني ليس يكون لا يكون شاملا. فبعضهم قال إيه ما أضافه التابعي حتى تشمل القول والفعل والتقرير أيضا، ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من سابقه، لكن أيضا يرد عليه شيء، يرد عليه شيء، والحديث ذو شجون. يرد عليه إيه بقى؟ أوقات يقولوا في حديث تابعي موصول وحديث صحابي مرسل، كيف يكون حديث انت في اخر النهار واكيد يعني ايه ما بتشطبه. قد يكون الصحابي من صغار التابعين وحديثه مرسل كمحمد بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 3 أشهر، ولد في حجة الوداع في الحج. طيب ده هل إذا روى شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون موصولا؟ صحابي وبينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلاما، فهل هذا الكلام مسند موصول مرفوع؟ هل سمعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سمع أصلا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يسمع. طيب هو صحابي أصلا؟ صحابي، كان من عادة الصحابة أنهم يذهبون بأبنائهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكهم ويدعو لهم بالبركة، فيأخذ شرف الصحبة بالإيه؟ بمجرد النبي صلى الله عليه وسلم شافه. طيب سمع منه؟ ما سمعش منه حاجة. فده ليس بمتصل، حديثه ليس بمتصل، وليس له أحاديث سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وحديثه مرسل ومنقطع وليس بمتصل، يعني ده لا خلاف فيها. حتى من قالوا أن مراسيل الصحابة مقبولة وصحيحة فإنما قالوا الصحابة الذين يعني أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم مميزين، يعني مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبناء 9 أبناء 10 أبناء 8، أدركوا شيئا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مميزين. أما من مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهم دون سن التمييز فحديثهم مرسل، وإن كانت لهم شرف الصحبة إلا أن حديثهم مرسل وليس بمتصل. طيب أحاديث الصحابة الآخرين، أبو هريرة رضي الله عنه، هل كل الأحاديث التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم سمعها منه مباشرة؟ بعضها سمعها منه وبعضها سمعها من إيه؟ من غيره، وربما ذكر غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أسقط غيره وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. لكن أحاديث أبو هريرة كلها وإن كان فيها بعض الإرسال صحيحة ولا لا؟ ليست بصحيحة؟ صحيحة طبعا. ليه؟ ولأنه إن أسقط سيسقط صحابي، ماشي. لكن وكذلك ابن عباس رضي الله عنه أحيانا يعني سمع شيئا من عمر مثلا ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يأخذ عن الصحابة، وكان يدور على بيوت الأنصار يتلقى منهم العلم ويسمع منهم الحديث، فترى يرويه عنهم وترى يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ليست كل أحاديث ابن عباس سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكن كل أحاديث وإن كان فيها إرسال إلا أنها موصولة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إن سقط أحد فإنما يسقط صحابي. ومرسل الصحابي اجمع أهل العلم على صحته، ما خالف في هذا يعني إلا أحد المعتزلة، واحد معتزلة فقط يعني، لكن هذا الإجماع منصب على ماذا؟ على الصحابة الكبار الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم مميزين، مش اللي زي محمد بن أبي بكر. فصحابي حديثه مرسل ينزل على مين؟ على الصحابة الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم دون سن التمييز. طيب تابعي حديثه موصول كيف يكون؟ التابع المخضرم الذي يعني أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمع منه شيئا في حياته وما يسلم إلا بعد وفاته، فهو تابعي أم صحابي؟ تابعي، لم يدركه مؤمنا. طيب ده زي التنوخي رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل إلى ملك الروم، كان يعني أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في قبل إسلامه، ومات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بمسلم، ولكنه بعد إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. فهذه الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمها؟ موصولة أم مرسلة؟ موصولة، ماشي، هو أداها مسلما مؤمنا. أقول لك هو ليس صحابي، ماشي، لم ينل شرف الصحبة لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ولكنه سمع أشياء وحكاها بعد ذلك، فهذه الأشياء تكون موصولة. فهذا الذي ربما يرد على كلمة ما قال فيه التابعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون تابعيا وحديثه موصول، قد يكون تابعيا وحديثه موصول، ده اللي أردت قوله. يعني عاوزين نصل بس لسورة المرسل، أوقات يكون الصحابة حديثه مرسل، أوقات يكون التابعي حديثه موصول، لكن دي حالات نادرة جدا وقليلة، يعني ليست الأصل وليست متكررة بكثرة في السنة. فلذلك لم يسلم تعريف من تعريف المرسل من انتقاد. طيب ما مش هتكلم برضه. طب كده خلصنا سؤال المرسل، طب نكتفي، وحكم المرسل بقى ناخده المرة الجاية إن شاء الله، هنتكلم على حكم المرسل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. لأنها سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.